إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الكلام موصولا حول مسألة كفر أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زلت أرد على ما استدل به الحافظ السيوطي وغيره من أهل العلم الذين ذهبوا إلى أنهما ليس كافرين وليس من أهل النار، وقد وصلت في الجمعة الماضية إلى استدلالهم بأن الله عز وجل قد أحيا أبويه وأنهما قد آمنا به ثم مات على ذلك. وكان من ردي على الحديث الذي استدلوا به أنه مكذوب موضوع، ومثل الحافظ السيوطي من السهل اليسير جدا عليه أن يقف على ذلك، خاصة وقد اعترف بضعف الحديث، اعترف بضعف الحديث ولكن لم يعطه القدر الذي يستحق، ضعفه فقط، ولكن حقه أنه موضوع، وعرفنا أن واضعه رافضي خبيث نسبه إلى عائشة حتى يمرر الأمر وحتى يلبس على الناس وحتى يقبل حديثه. فالحديث مكذوب موضوع ولم يثبت لا من ناحية السند ولا حتى من ناحية المتن، وقد تعرضت للمتن وبينت أن مثل هذه القصة إذا وقعت فالهمم لا شك تتوفر وتنشط لنقل مثل هذه الواقعة، فهي واقعة في غاية من الأهمية، واقعة نادرة، واقعة مهمة، وهي لا تخص واحدا من الناس لا قيمة له ولا مكانة له ولا منزلة، وإنما هي تخص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة الكرام هم أحفظ الناس لشرع الله عز وجل، لو كانت هذه القصة صحيحة لحفظوها ونقلوها وضبطوها، وقد أكدت على ضعف ذلك بالرواية التي رواها ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في أسماء الأصحاب، وسندها صحيح كالشمس في قصة زيد بن خارجة ابن زيد ابن أبي زهير الذي تكلم بعد موته. فهذا الرجل أحياه الله تعالى بعد موته وتكلم بكلام ذكرت سياقه في الجمعة الماضية، ثم ذكرت أيضا أنه ذكر بسنده عن أخي ربعي بن حراش، والبعض ينطقها خراش وهذا خطأ، وقع لأخي ربعي بن حراش مثل هذه القصة التي وقعت لزيد بن خارجة وأنه تكلم بعد الموت. فالحفاظ المحدثون من أيقظ الناس ومن أشد الناس انتباها لما يقع من وقائع وأحداث، فأين ذهب كبار الصحابة؟ أين كان أبو هريرة حافظ الصحابة؟ أين كان ابن عباس؟ أين كان الأئمة الأكابر؟ خاصة والرواية كما عرفتم أنه في سياقها أن ذلك كان في حجة الوداع، يعني كان معه جمع كبير، وفطاحل وكبار الصحابة كانوا موجودين معه، فأين كانوا من مثل هذه القصة؟ ثم رددت أيضا بأن هذه القصة إما أن يكون الله عز وجل قد أحياهما له في عالم البرزخ دون رؤية، وإنما هو خبر فقط، فيلزم من هذا على الأقل أن يصلي عليهما عند قبر كل واحد منهما. وقد نقلت أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، وفعل ذلك مع رجل آخر، وذكرت الأدلة التي تدل على ذلك. فهل يحفظ الصحابة صلاته على القبر لأحد المسلمين ولا يحفظون صلاته على القبر لأبويه؟ بل السؤال يطرح نفسه، أيهما أولى بالصلاة؟ أيهما أولى؟ أن يصلي على أبويه وفاء لهما وبرا بهما، أم يصلي على غيرهما؟ امرأة تقوم المسجد يحفظ لها ذلك الجميل ويحرص على أن يصلي عند قبرها وهي لا تمت له بصلة نسبية، فكيف بأمه؟ كيف بأبيه؟ كان ذلك أولى أن يصلي على قبره وعلى قبر أمه. ثم كذلك قلت، والاحتمال الثاني أن يكون قد أحياهما له حقيقة فرآهما. لك أن تظن قدر الاشتياق والحنان والحب بين، لا أقول بين واحد من الناس، بين أحن إنسان خلقه الله عز وجل، بين أرأف وأرحم وأعطف وأوفى إنسان خلقه الله عز وجل، وبين أبيه وأمه. ما الظن؟ ما الظن بهذا اللقاء؟ يعني أيمر هكذا والصحابة يكونون في نوم عميق، لا يدرون شيئا عما يجري حولهم، رسولهم نبيهم حبيبهم يقع له مثل ذلك وهم يغطون في نوم عميق، أو هم في غفلة شديدة لا يدرون ما الذي يجري حولهم. ثم إن كان هذا قد وقع وانتهى اللقاء والحرارة واضحة جدا في اللقاء، لقد وقع الموت بعد الإيمان، أين الغسل؟ أين التكفين؟ أين الصلاة على الجنازة؟ أين هذه الأمور؟ لماذا لم تذكر؟ لماذا لم يحفظها الصحابة؟ لكن سبحان الله، الهوى يعمي ويصم حتى ترى هذا الأمر يقع من مثل الحفظ السيوطي. والحفظ القرطبي يقول هذا لا يستبعد، يعني لا ينكر عقلا ولا شرعا، وابن دحية يصدق ويجزم، وابن سيد الناس وابن شاهين. الله أكبر، ما هذا؟ يعني أين تحقيق الرواية أصلا؟ طبعا بني عليها حكم ثم تتابعوا فيما يعني تبنوه من أحكام بسبب الهوى والعاطفة. هذه القصة عقبت على ما يتعلق بسندها ومتنها بأن هذا الأمر يدل على اعترافهم بأنهما قد ماتا كافرين، وإلا فما قيمة الإحياء؟ هذا الإحياء إن كان قد مات مؤمنين فلماذا احتاج إلى الإحياء أصلا؟ لقد مات مؤمنين، يعني انظر سبحان الله، وقعوا دون أن يشعروا في تناقض عجيب لا يليق بطويلب علم. فإن كان هم طبعا أنكروا إن أبي وأباك في النار وضعفوا الحديث كما عرفتم في الجمعة الماضية، وأنكروا أن يكون قد مات كافرين، اثبتوا على ذلك. لكن لا، الهوى كما قلت يعمي ويصم، يوقع الإنسان في تناقض رهيب. فإن كان قد مات كافرين، إن كان قد مات مؤمنين، فليس في حاجة إلى إحياء لعرض الإيمان ثم الموت بعد الإيمان والتصديق. لكن هكذا وقع. فيعني رددت على ذلك ببعض الآيات التي تدل على أن الإنسان إذا مات على الكفر فإنه يخلد في نار جهنم، وأنه لا يعود، وأن الإيمان لو أنه ادعاه بعد موته لا ينفعه ولا ينتفع به. وقرأت الآيات، ذكرت عليكم الآيات المتعلقة بذلك، وختمت بحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. وختمت الجمعة الماضية بهذا الحديث. أؤكد ذلك ببعض الآيات التي توضح ذلك وتقطع به. ولعلكم تذكرون أن هذا الحكم إنما هو خبر من الله عز وجل، وعرفتم أن الأخبار لا يدخلها نسخ، خبر لا يدخله نسخ أصلا، إنما النسخ يدخل الأحكام والإنشاءات فقط. يعني وضربت على ذلك مثالا وأقول هذا للتذكرة، إذا قلت جاء أحمد فهذا الخبر مني يحتمل أحد أمرين، إما الصدق أو الكذب، إما الصدق أو الكذب، لا يدخل فيه نسخ، لا أقول مثلا أحمد الذي دخل أمامكم وعرفتموه بأنه أحمد، اعلموا نسخت أنا ذلك واعتبروه محمدا. ما هذا؟ هذا سفه، هذا سفه، الخبر لا يدخل نسخ أصلا. فإن كان صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، هذا خبر لا يدخله نسخ، حكم قاطع. لكن الأحكام الشرعية كما سأضرب على ذلك مثالا إن شاء الله يعني سيمر بنا تباعا في أثناء الكلام، أحكام الشرعية يذكر حكم فيأتي حكم آخر ينسخه، إما أن يعني يزيل الحكم بالكلية أو أن يخفف منه، هذا فيما يتعلق بالأحكام. أما الأخبار فالأخبار لا يدخل نسخ أصلا، الخبر مصدق، فلان في النار إذن هو في النار. أؤكد على هذا الكلام الذي قلته بعدة آيات، بآية جاءت في سورة البقرة في قول الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار. أيضا آية في سورة المائدة: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. خبر هذا أم لا؟ خبر واضح جدا. في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا. خبر هذا أم لا؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. في سورة فاطر يقول الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. انظر إلى الآية: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، أيخرجون منها؟ لا يخفف، التخفيف نفاه الله عز وجل، أفيخرجون؟ يعني نبه على الأدنى لإغلاق الباب المتعلق بالأعلى، هذا الأمل لا ينبغي أن يخطر بالبال أصلا، أن تخرجوا منها، التخفيف ليس واردا أصلا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا، يعني بعدما أذاقوا العذاب ربنا أخرجنا ليه؟ ليه في إيه؟ أخرجنا نعمل صالحا، مش عرض عليهم الإيمان؟ ما دي دي الاثنين واحد، نفس المعنى في الآية: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إخراجهم فيه نصرة، إخراجهم فيه نصرة، فذوقوا فما للظالمين من نصير. في سورة غافر يقول الله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال الذين كفروا، وقال الذين كفروا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم، راضين خلاص بالخلود مش مشكلة، بس نريح شو يوم، نريح حبة مش قادرين، يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ هنكذب؟ بعد إيه؟ ما خلاص مش هينفع أصلا، هنكذب على مين؟ ما كل حاجة نطقت، قامت الشهود وقامت البينات واعترف الكل. قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الآيات كثيرة جدا تؤكد على هذا المعنى، تؤكد عليه تأكيدا جازما أن من مات على الكفر فإنه لا ينتفع، لا تنفعه شفاعة ولا تنفعه معاذير، مهما بقي يجأر إلى الله عز وجل ويدعوه فدعاؤه في ضلال لأنه مات على الكفر. وإذا مات على الكفر فإنه لا يعاد، قضى الله عز وجل بذلك في خلقه أن هذه الحياة من مات فيها لا يعود إليها مرة أخرى، وأنه لا ينتفع مهما ادعى من التصديق والإقرار والإيمان. وقد عرفتم ما كان من فرعون حين قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقال الله الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. فالذي يصل لهذا الحد لا ينتفع. وقبل أن أنسى، لا يدخل في هذا ما كان من أبي طالب وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الشهادة. يقول قائل بتقول الغرغرة وإن الإيمان لا يقبل، طب ما هو على فراش الموت، طب هينتفع بها إزاي السنين دي كلها، طب ما هو جاي يعرض عليه في الآخر هو يبقى هينتفع بقى. ما هو إذا كان لا ينتفع لما كانت هناك حاجة في العرض أصلا، لكن حين يعرض عليه النطق بالشهادة هذا يعني أنه ينتفع بها في هذه اللحظة. لكن طبعا هذا كلام مردود أساسا، ويعني سأبين لكم فيما بعد إن شاء الله أنه لم يمت في حينه، بل لم يكن الموت في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء علي ليخبره بذلك كما سأذكر الدليل إن شاء الله فيما بعد. إنما كان الأمر عبارة عن معاودة وتعاهد وعرض، وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يعرضان عليه الكفر ويعيدانه إلى مقالة الكفر وإلى ملة عبد المطلب، كما عرفتم رواية المسيب ابن حزم رضي الله تعالى عنه. فأبو طالب كان من الممكن أن ينتفع لأنه كان قد مرض مرضا شديدا، الظن الغالب يقول أنه مرض الموت، لكن ما وصلت الروح إلى الغرغرة، ما وصلت إلى الحلقوم بعد إلى هذا الحد، لو أنه آمن ينتفع، لكن إذا جاوز هذه المرحلة ووصلت الروح إلى الحلقوم لو أنه نطق بها آلاف المرات فإنه لا ينتفع. وتذكرون الآية التي في أواخر سورة غافر، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، إنما ينفعهم قبل أن يروا البأس. استدلوا بحديث ذكر فيه أهل الفترة، طبعا ما سبق يعني كان تذكرة، استدلوا بحديث يتعلق بأهل الفترة وتناقض يضم إلى التناقض الذي قبله. طبعا لو قيل لعاقل تناقض فقال بمثل هذه المقالات لكان قد أحسن التناقض، هذا كلام لا شك فيه. فاستدلوا بأن عبد الله وآمنة وعبد المطلب، بل من الأمور العجيبة أن القرطبي يقول وقد سمعت أن أبا طالب أحياه الله عز وجل للنبي فآمن، يعني سمعته ممن، من هذا المتكلم؟ أذكر لنا اسمه وما هو دليله، لكن هكذا الله المستعان. فاستدلوا بأن هؤلاء جميعا كانوا من أهل الفترة، وأن أهل الفترة انظر إلى القطع والتقول على الله عز وجل بغير علم، جزموا أن جميع أهل الفترة يمجون، يعني لا يدخلون النار. وطبعا هذا افتئات وكذب على الله عز وجل. ابتداء أذكر الحديث حتى نعلم يعني ما الذي استدلوا به. الحديث عند أحمد من حديث الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه قال فيه صلى الله عليه وسلم أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق هي ساقطة من المسند المطبوع المتداول لكنها ثابتة في مصادر أخرى نقلت الحديث عن الإمام أحمد وعزته إليه في المسند، فهذا خطأ إما من الناسخ أو من الطابع الذي قام بطبع المسند، لكنها ثابتة ومن متن الحديث سنتيقن من ذلك. فقال: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام ولا أسمع شيئا. وأما الأحمق ذكر، إذن النص فيه أحمق. وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض، يعني زي المجنون كده. وأما الهرم فيقول: ربي قد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في فترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. الحديث على العين وعلى الرأس، الحديث له شواهد كثيرة جدا تقويه، وإن أنكره وضعفه بشدة الحافظ ابن عبد البر، وسأذكر رد الحافظ ابن كثير عليه بعد الصلاة إن شاء الله. الحديث ثابت ولو على الأقل بمجموع الطرق، لكن هناك طرق صحيحة لذاتها وطرق حسنة لذاتها وطرق أخرى ضعيفة تتقوى بمجموعها، إذن الأمر صحيح وثابت. هؤلاء يحتجون يوم القيامة، الذي يعنينا هنا وهو موضع الشاهد المتعلق بهذه السلسلة التي نحن فيها، الرجل الذي مات في فترة. هنا نطرح سؤالا: ما المقصود بالفترة؟ هل المقصود منها أن أهل مكة يكونون أهل فترة، بمعنى أن الحنيفية السمحة لم تبلغهم، وأنهم يعذروا لأجل أنهم كانوا في فترة؟ أم أن المقصود بالفترة أي المسافة أو المدة الزمنية التي تكون بين نبي ونبي؟ قد تطول وقد تقصر، لكن هذا معنى يقصد بكلمة الفترة. فما المقصود يعني من هذين المعنيين؟ المعنى الأخير هذا هو المعنى المقصود ولا بد. وعليه جاء قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يعني لا تحتجوا علي بذلك، لا تقولوا لي نحن كنا في زمن فترة ولا ندري ما الرسل ولا ندري ما الكتب ولا نعرف الحلال ولا الحرام وما جاءنا من نذير، كأنهم يريدون أن يقولوا فلماذا تعذبنا. لكن طبعا هذا كلام مردود، لأن المقصود بالفترة أي أنه لم يأتي بين عيسى عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي. وما يقال وما يتدوره البعض أن الله تعالى قد بعث بينهما نبيا اسمه خالد بن سنان، هذا كذب، هذا كذب لم يثبت ولم يصح. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. نصدق أم نصدق الذي يقول بينهما نبي اسمه خالد بن سنان؟ الحديث في الصحيحين في أعلى درجات الصحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: فليس بيننا نبي. إذن ليس بينهما نبي. وقد جاء عند البخاري من حديث سلمان الفارسي أن المدة بينهما كانت 600 سنة، يعني مدة طويلة. هناك أقوال أخرى يعني تخالف هذا القدر الزمني، لكن طبعا كما قلت لك رواه البخاري فعلى العين وعلى الرأس، هذا هو الأصح الذي نعتمد عليه. ولاحظ أنه عن سلمان الفارسي يعني عن رجل كان مجوسيا ثم مر بالكثير من النصارى ويعني على معرفة بالكتب السابقة المنزلة، فكونه يجزم بهذه المدة الزمنية هذا إن شاء الله يعني يجعل القلب يطمئن إلى ما قاله سلمان رضي الله تعالى عنه. هذه المدة الطويلة لم يكن فيها نبي، نعم. هنا نسأل، هل معنى هذه الفترة التي لم يبعث الله عز وجل فيها نبيا، هل تعني أن الناس ما كانوا يعرفون شيئا عن التوحيد وأن الملة الحنيفية قد اندثرت؟ أبدا، الذي يظن هذا يكون كذابا، يكون مخادعا لنفسه، يخدع نفسه، هذا لا ينبغي أن يقال ولا ينبغي لعاقل أن يصدقه. بل ما زالت الحنيفية السمحة لها آثار باقية، وهناك من كان يعيش عليها. ولعلكم تذكرون ما كان من زيد بن عمرو بن نفيل حين رحل إلى الشام، وكان ما كان من لقائه مع اليهودي ولقائه مع النصراني، وكل واحد يدل على ملة إبراهيم عليه السلام أنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، حتى وصل الأمر به في النهاية إلى أنه تبرأ من الكل. وذكرت لكم رواية أسماء بنت أبي بكر أيضا حين كانت يعني تنظر إلى زيد بن عمرو بن نفيل وهو ينكر على قريش ما هم فيه من الشرك. فهذا واحد من الموجودين. ثم من المشتهر في كتب السيرة أن بعض المتحنفين كان ينكر على قريش ما كانت عليه من الشرك وعبادة الأصنام، وكان منهم مشاهير ورقة بن نوفل، زيد بن عمرو بن نفيل، عبيد الله بن جحش، عثمان بن حويرث، أخبارهم مشهورة ومعروفة. عثمان لحق بأرض الشام ثم إنه اتصل بهرقل ملك الروم ففتن فأعجبته النصرانية فتنصر، ثم إنه مات على ذلك، لكنه ما كان يتوجه إلى صنم، وكان ينكر على قريش ما هم فيه. عبيد الله بن جحش كان كذلك، لم يتوجه إلى صنم ولم يعبده من دون الله تعالى، ثم إنه أسلم وهاجر إلى الحبشة وهو زوج أم حبيبة أخت معاوية ابن أبي سفيان، لكنه تنصر في الحبشة، أعجبه دين النصارى فتنصر ومات على ذلك هناك. ثم لما انقضت عدتها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها نيابة عنه النجاشي رحمه الله. فواحد يموت على نصرانية لم يدخل في الإسلام بعد، وآخر يدخل ثم يرتد ويموت على نصرانيته. أما ورقة وأما زيد فلي معهما شأن، يعني أنتظر حتى آتي إلى موضعه. لكن حين نقرأ هذه الآية ونتدبر معناها، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. هل النصرانية الحقة، وهذا من باب يعني الوصف المقيد، وإلا فالكل هو الإسلام، لكن أعني الذين تنصروا وعرفوا بذلك، منهم من كان على الحنيفية السمحة لكن هو من أتباع عيسى عليه السلام، كذلك كان في اليهود من هو من أتباع موسى حقا، لم يغير ولم يحرف ولم يبدل، وكان على ذلك حتى مات. فكانت أخبار هؤلاء مشهورة ومعروفة والناس يتناقلونها. أما أن يقال بأن أهل مكة كانوا أهل فترة بمعنى أنهم لم يشركوا بالله، بل سبحان الله يعني من العجيب أن السيوطي يقول لم يحفظ عنهم شرك، لم يحفظ عنهم شرك، يتكلم عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد المطلب، يقول لم يحفظ عنهم شرك. وقد جاءتنا أخبار عن بعض المتحنفين في أيام الجاهلية، فما المانع أن يكون هؤلاء من المتحنفين؟ طب أسألك على حد، إحنا مش عارفين نتعامل معك إزاي، يعني هل هم لم يحفظ، هل هم لم يحفظ عليهم شرك، أم أنهم من هؤلاء المتحنفين؟ إن علمت أنهم من المتحنفين فما علاقة الشرك هنا بالأمر أصلا؟ يعني ليس هناك شرك أساسا، لكن اضطراب وسببه كما عرفتم. لكن من العجيب أن يظن بأن أهل مكة أهل فترة وبأنهم لم يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. في صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه، وأنا ذكرت هذا الحديث مرارا لكن أذكر به، هذا موضعه، يقول الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل، وقرئت ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هناك مقت، نحن نصدق الحديث في صحيح مسلم، وإن الله نظر إلى أهل الأرض، متى كان هذا؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. من هم الذين كانوا على ملة عيسى عليه السلام، الذين كانوا على ملة موسى عليه السلام دون تغيير أو تحريف أو تبديل، هؤلاء فقط لم ينالهم نصيب من هذا المقت. لكن من حيث الغالب ومن حيث المجموع فالله تعالى مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم. بالله عليك، هل هذا المقت يجوز يعني أن يكون إلا لقوم قامت عليهم حجة؟ نحن عرفنا حديث أهل الفترة، هؤلاء قامت عليهم الحجة، لذلك مقتهم الله عز وجل وعلم الله من حالهم أنهم أشركوا وأنهم قد علموا دين إبراهيم عليه السلام ولكنهم أبوا إلا الشرك. هذا الحديث واضح جدا. عبد المطلب كان على الشرك الواضح البين، كان سيد مكة. هل تتخيلون أن أهل مكة من الممكن أن يعطوا السيادة لموحد لحنيف؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل، ما كانوا ليرضوا منه ذلك وقد جعلوه سيدا عليهم، إنما كان مشركا، كان مشركا، وشركه كان مشهورا ومعروفا، وكان يعبد الوثن من دون الله عز وجل. لكن يبين لنا أنه أدرك الحنيفية السمحة، ولكن الكبر، الجحود، دين الآباء والأجداد، عبية الجاهلية، كل هذا كان يسيطر. لكن في النفس تصديق. حين جاء أبرهة ليهدم الكعبة، تحفظون شعر عبد المطلب حين آوى إلى الجبال هو أهل مكة وتركوا البيت، كانت عنده عقيدة جازمة أن الله تعالى هو الذي سيتولى حفظ هذا البيت، فقال لهم: إن العبد يمنع رحله فامنح حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. وبيت آخر زاده السهيلي: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. يعني أنت تنكر على الصليب وتعبد الصنم؟ يعني أهل الصليب مشركون، فما بال الذي يسجد للوثن، ما باله؟ لكن حين جاء الضر دعوا الله مخلصين له الدين. من الذي يتولى حفظ البيت؟ أبرهة الأشرم، جيش عرمرم ضخم لا طاقة لأهل مكة بمواجهة عشره، فما الحيلة؟ أن يفوضوا الأمر إلى الله عز وجل. هنا يأتي التوحيد. هنا يأتي التوحيد، لكن بعد أن ينجلي الأمر وتنكشف الغمة العودة مرة أخرى إلى الشرك. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. تعال نلعب أمور، يعني ده ما لعبوش، ده بيقول له بس كلمة تعال نلعب أمور يتصدق. قوله من حلف فقال في حلفه باللات والعزة، إذا كان في لات وعزة، ومين اللي كان بيحلف بيها؟ والنبي أصلا كان بيكلم ناس عايشين في ما وراء الصين، قوم عبدوا اللات والعزة، وهؤلاء هم قومه، ولأنهم حديث عهد بكفر، الكفر ما زال عهده قريب، فكان يخاف عليهم ذلك الأمر. لك أن تتخيل قسما قد انتشر هذا الانتشار، أن الرجل إذا أقسم لا يحسن إلا أن يقول باللات والعزة، باللات والعزة. ما هذا؟ ما هذا؟ في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فيما جرى من وقعة أحد وخطأ الرماة ومعصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين خالفوا الثغر الذي كر منه خالد رضي الله تعالى عنه. طبعا فرح المشركون بهذه الكرة التي قاموا بها، فسمع الصحابة أبا سفيان وهو يصرخ ويقول: أفيكم محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفيكم ابن الخطاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: قد مات هؤلاء، لو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يتمالك عمر نفسه فقال: لو كذبت عدو الله قد أبقى الله لك ما يحزنك. فقال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. كان في عزة وكان في هبل وكان في هبل، كان في حاجات كثير، لكن من الذي ينكر هذا؟ سبحان الله، أمر عجيب. عن من كان يتكلم أبو سفيان؟ هل كان يتكلم وينطق بالتوحيد؟ لنا العزة ولا عزة لكم، أعلو هبل، ما هذا؟ شرك واضح. وهل كان أبو سفيان يرضى بسيادة عبد المطلب إلا أن يكون مشركا؟ لقد تعاصروا، المعاصرة كانت حاصلة، لم يكن عبد المطلب في قرن سابق وأبو سفيان يأتي متأخرا، أبدا، إنما كانوا متعاصرين جميعا، وكان أبو سفيان يعترف بالولاء وبسيادة عبد المطلب، وأهل مكة جميعا على ذلك. فهذه الأصنام هي التي عبدوها والتي أقاموها وكانوا يتوجهون إليها، فعجيب. أذكر لك رواية أيضا يرويها البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حتى تعلم أن الأمر واضح جدا، وأن الناس حفظوا الوقائع والأحداث التي مرت عليها يعني عدة آلاف من السنين. ابن عباس يقول: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، الرواية عند البخاري، صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. فأما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، دوما وليس دوما ولا دوما، فكانت لكلب بدومة الجندل. وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. عرفت كيف نشأ الشرك؟ كيف نشأ؟ 10 قرون بين آدم عليه السلام وبين نوح، كلها على التوحيد الخالص، ثم نشأ الشرك بعد ذلك. ما هو سببه؟ الأساس الرئيس، ما سببه؟ الغلو في الصالحين. هؤلاء 5 كانوا صالحين، ما كانوا مشركين، كانوا صالحين من قوم نوح عليه السلام. لكن أنا ذكرت الرواية لأنبه على أمر مهم، وأما سواع فكانت لهذيل. تدرون من هذيل؟ هذيل هذا هو ابن مدركة ابن إلياس إلى عدنان. أنا ذكرت نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت 20 جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت النسب كاملا. هذيل هذا هو أخو خزيمة ابن مدركة، الجد 15 للنبي صلى الله عليه وسلم. هذيل هذا اتخذ سواعا صنما إلها يعبد من دون الله عز وجل. وأما البقية فكلها للعرب، كلها للعرب. يعني أنت في أوله قال أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، يعني هذه مدينة على حدود الشام، مدينة على حدود الشام. وأما سواع فكانت لهذيل، ويعني البقية كانت في اليمن، وكل عرب الجزيرة انحدرت من عدنان، وكل عرب اليمن انحدروا من قحطان. هؤلاء يقال لهم العرب القحطانية، وهؤلاء يقال لهم العرب العدنانية. أصنام، أصنام موجودة عند العرب، أبناء إسماعيل عليه السلام. وصل الأمر في النهاية بهم إلى ذلك، كل قبيلة أو أمة تتخذ صنما تعبده. توارث الأصنام التي عبدت بعد نوح عليه السلام. فهذا الشرك الواضح، يعني هل يحتاج إلى مزيد بيان؟ ثم نصدق قول الله عز وجل. يا أخي لو لم تكن هذه الأحاديث أصلا موجودة، نصدق قول الله عز وجل الذي قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إما أن يأتي النذير مباشرة يكون فيها، يكون بينهم، أو أن تكون آثاره لا تزال موجودة مع أتباعه ولو مع بقية قليلة جدا. المهم أن الآثار لا تزال باقية. نصدق قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فآيات واضحة جدا، يعني لا يستطيع أحد أن يقول أن أمة ما من الأمم لم يأتيها نذير. لكن من الممكن أن تتكلم عن أحاد، أحاد رجل نشأ في أرض بعيدة، يعني يعيش مع أهله لا يدري شيئا عن العمران ولا عن أحوال الناس. وانتبه إلى شرط أساسي ومهم، هذا يكون من أهل الفترة وينتفع بحصول الاختبار والامتحان له يوم القيامة، إذا لم يسجد لصنم وإذا لم يعبد غير الله. هذا شرط، وإلا لا يكون من أهل الفترة. لو سجد إلى صنم يكون مشركا، لا يكون ضمن الحديث المتعلق بأهل الفترة. إنما هذا فقط لمن؟ للذي لا يعرف عنه شرك أو عبودية لغير الله تعالى. لكن الرجل لا يدري ما كتاب، ما نبي، ما رسول، لا يدري شيئا عن ذلك، لا يعرف تفاصيل الحلال والحرام، لا يعرف أي أمر من هذه الأمور. لكن الرجل لا يزال على الفطرة التي ولد بها، التي ولد عليها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. بينك وبينه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، وبين أنه ليس بينه وبينه نبي. بالمناسبة يعني للفائدة، أنا جاءت لفظة يعني أنبه عليها، يعني الأنبياء حين سأله الصحابة فقالوا له وكيف ذلك يا رسول الله، حين قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة قالوا كيف ذلك يا رسول الله، فقال الأنبياء إخوة من علات أمهاتهم شتى. إخوة العلات، الإخوة إذا كانوا من أمهات عديدة وأب واحد، أما الإخوة الأشقاء فيقال لهم إخوة لأعيان، إخوة لأعيان. أما إذا كانوا من أمهات عدة لأب واحد فهؤلاء يقال لهم إخوة لعلات. فهو يقول يعني انظروا إلينا، يعني كأنه يريد أن يضرب مثالا بتعدد الشرائع لكن الأصل واحد، يعني كما ينظر إلى الأب الذي أنجب أبناء من عدة أمهات، انظر كذلك إلى شرائع الأنبياء التي تصب في النهاية إلى أصل واحد. لذلك الاختلاف يكون فيما يتعلق بالمعاملات يعني وما شابه ذلك، الاختلاف فقط في الأحكام والمعاملات، لكن التوحيد أصل الدين، النبوات، الرسالات، المعاد، الجنة، النار، ما بعد الموت، كل الشرائع من أول آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كلها متفقة، لا خلاف فيها أصلا، لا خلاف فيها أصلا، وإنما الخلاف يأتي فيما يتعلق بالأحكام. وأنبهك إلى هذا المعنى من خلال الرواية التي جاءت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حين وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع في الغار، فذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فقص عليها الخبر فأخذته إلى ورقة. هنا موضع الشاهد، ماذا قال ورقة بن نوفل؟ ذلك الناموس الذي كان ينزل على عيسى، أي ينزل على موسى، ذلك الناموس. هو جاءت رواية فعلا فيها لفظة عيسى لكنها ضعيفة، إنما الصحيح المعتمد أنه قال ذلك الناموس الذي ينزل على موسى. انتبه، ورقة كان قد تنصر وقرأ العبرية وكان من علماء أهل الكتاب لكن على الحنيفية السمحة، ثم أسلم كما يعني أخبركم بالأحاديث التي تؤكد ذلك إن شاء الله فيما بعد. فورقة لماذا ذكر موسى عليه السلام؟ هو كان في هذا الوقت على النصرانية، قد تنصر وقرأ الإنجيل وحفظه، فكان الأولى أن يقول عيسى، لكن لأن عيسى عليه السلام لم يأتي مغايرا لشريعة موسى عليه السلام، بل عندهم في كتبهم يعني يقال، أنا أذكر السياق فقط يعني لا أعتمد عليه، لكن هذا عندهم وهم يعترفون به أنه كان يقول إنما بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة، وأيضا إنما بعثت لأكمل، ما بعثت لأنقض، إنما التغيير كان لأمور طفيفة ويسيرة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، بعض يعني أشياء قليلة يقع فيها التغيير، لكن أصل الدين ثم أكثر الأحكام كما هي، يعني لم يأتي مغيرا ولا مغيرا لما كان عليه موسى عليه السلام، بدليل أنه بعث في من؟ بعث في بني إسرائيل. عيسى عليه السلام لم يكن ناقضا لشريعة موسى، لذلك كان من فقه ورقة أنه قال ذاك الناموس الذي ينزل على موسى، ثم هو كان وقتها على النصرانية. من أين عرفنا الإسلام؟ لأنني ذكرت هذه الرواية أتممها وأختم ثم إن شاء الله يعني أواصل في الجمعة القادمة. قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم ذاك الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، جذع يعني شابا قويا، جلدا، يعني حتى أكون معك فيما تواجه. طبعا بعض الناس يقول فلان ده جدع، يعني احنا في المعنى الدارج يعني قصدنا بها المعنى الذي فيه الثناء والمدح، فيا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني، انتبه هنا موضع الشاهد، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. تقول عائشة ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحش. وفتر الوحش، انظر لاستعمال معنى الفترة، استعمل في ماذا؟ يعني في أن الوحي يعني يتوقف شيئا ما، كما توقف من عيسى عليه السلام من بعد صعوده إلى السماء إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فورقة أسلم وتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والحق الذي كان عليه في شريعة عيسى عليه السلام حمله على أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنى، وهو الكبير في السن الذي صار قاب قوسين وأدنى من الموت، يتمنى أن يكون شابا قويا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك أينصره وهو كافر به؟ هذا لا يقال أصلا، إنما ينصره وهو مصدق به، مؤمن به، متبع له. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر وأتمم في الجمعة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما نافعا، وأن يرزقني وإياكم علما عملا صالحا، وأن يسددني وإياكم في كل أمر يحبه ويرضاه، وأن يجعل لنا من لدنه سلطانا نصيرا، وأن يكتب لنا إعانة نؤدي بها العبادات ونحصل بها العلوم النافعة، وأن يختم لنا جميعا بخاتمة يحبها لنا ويرضاها منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.